وعدمه يحمل على حال، فيكون محمولا على اختلاف الأحوال والمقامات، يكون محمولا أي النطق أو عدم النطق على اختلاف الأحوال والمقامات.